أيوة. بسم الله الرحمن الرحيم. كمان بالبسملة بتاعتك انت عزيز. كمان البسملة. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ان شاء الله يا ارحم الراحمين ارحمنا يا رب. اسمع كده. ايوه ده بتفتح باب الرحمة دي. قول بسم الله الرحمن الرحيم. ايوه الله الله الله. ده انت غيرت النظام خالص. غيرت النظام خالص. إن في ذلك لعبرة. يلا بص افرد افرد افرد وبعد كده جمع. لعبرة لمن يخشى. شوف الشيخ سلامة. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. أنتم أشد خلقا من السماء. عليك يا شيخ أيوب ما شاء الله. ما شاء الله. نعم. عايز البنا حاضر. عايز محل البنا حاضر. أكبر لعبرة لمن يخشى. Yeah. ده عليك يا مولانا، يسلم اللي علمك ويفتح عليك وعلى ابيك الذي رباك. الله يفتح عليك ما شاء الله. شيخ ايوب if you want to be happy you must صلى على النبي. ايوه اكلمك انجليزي بقى عشان تفهم. الله أكبر. الله الله، ده ختام جديد ده.